يريد لن يضل معصية ما هي الأسباب العلاجية. أن تسول كذلك في المعاصي مارو هامي خطر المعاصي نيمارو المعاصي بكري وجي كيف كيف المعاصي نيمارو وعرنت وجار الحق سقلاق أنت سقود أنت أو تصبر توات وليت كل بغاو أو نسقد مسح دقشة لند الواقع على الجار ولكن تعيش واحد نغ معنى لكن منعزلين أو نغرمون نغو الولايتو نغو تمديت وإنما ماشي لكن سن العالم قاع ما تشي لا إلا يعيش في غرفة واحدة لشق السجن غداني لشغل البورتابل لشغل التلفزيون لشغل لشق الثاني جنغ طرواس نغطم طوطس نغممس نغيواس نغجل حد العيلتس لشغل البورتابل متصل به بالانترنت يمروا هذا التواصل وهذا الانفتاح على العالم خاتي نفتح بركة مني وإنما سينرسم تيويرا يست كلش كل شيء تفت أني لاند المشكلة تيمارو كل شيء تتفت أني لاند الخير أني لاند شر وللأسف شديد أني لاند شر تتفت قوى وجار. أكثر من ذلك من يستعمل هذه الوسائل أكان نكلب هل لا غرس جهاز المناعة الكافية نغاها إلا غرس جهاز المناعة الكافية نغاها لاستقبال هذه الأفكار والاستقبال هذه العقائد والاستقبال هذه الشعوذات وغيرها. لكن رقبي مارو العالم يموج في الأفكار يموج بالأفكار يمارو هذه الأفكار تتصارع كل حد يتكلم الفكر تسنتتي سيجور يا بالقناعة يا بالمال يا بالإغراء يا بالقوة والسلاح يا عم يا عم يتبع دبريدك يا الحبس يتبع دبريدك يا تموت. يدول ديمارو القوة لداء طبعا هذا الصراع الى موجود سي بكري قل جاء الحق وزهق الباطل دائما الحق والباطل ديما يلف مسح الوسائل الاستعمال هذا الحق ابراز هذا الحق وابراز هذا الباطل دين تين ونتيتي تبدلنت اكن نرقب المعاصي الذكر غيمارو لنتي بكري الله سبحانه وتعالى ذكرها في اقوام سابقه وانما في هذا العصر تجددت وسدت بصوره مغايره بصوره شرسه أمني فغنس ندعود نفغنس دي الشهر ندى وحدي سقوة انتي ماس ندى وحدي لأنو تفنتت إمارو نشينا وستن لكانا مستعدين نغاها لكان السنبة تلا يسد نغاها أدي بكين إمارو يغلب وسيلة دا أدي بكين الحمد لله يسلك مسحشي تسلك ها طروش سلك نغاها أول جيل لن يسد بعدها نغاها أدي سلك نغول يسلك. الأمر الثالث أهمية هذه المعاصي أنسيو المعاصي هذه المعاصي نهايتها دبتها ماشي القار الامور بنهايتها الامور بنهايتها ما هي العواقب اكن ديس قلمرت كورونا نغيرات شغلنا جهاز المناعه بتغنيت كاع قضى نهايه تمتنت مسح هذه المعاصي بتفتد مجتمعنا. ما هو المصير ما هو المصير توات تمتنت زيد اكثر من ذلك اكن مت خلاص وانما سيكون الامر نار جهنم وبيسه المصير نار خالدين فيها أبدا وسيلة داني تمجيدة همي تسيم همي تلداني تمجيدة كل الجنس تلداني تمجيدة ليتكلم يا ربي كل خطوة أخطوها إلى المساجد أرفع بها درجة وأمح بها سيئة وأقمي تمجيدة لك تكلم لك أطمع في رضوان الله أرجو رحمة الله سبحانه وتعالى قال لك أنت تغرت عجل أماني قال لك أنت تغرت عجل جنتو قال لك نخدم عجل جنتو لك وسيلة تشرد الجنيد وسيلة تقوم لي الوسيلة تشرد ربعا لي تظلم عصف البجير الكل يبحث الهدف أديتف الجنات نغاتوت قال الهدف نغماني خاتي هذا تفوق الجنة وحدك وإنما هذا تفوق الجنة نشين وسيلة معايا خاطر المسلم ليس أناني المسلم يتكلم ينجو وينجو معه الناس جميعا. كذلك أمر رابع أتحدث عن المعاصي أيها الإخوة من باب نحن كركاب سفينة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المجتمع المسلم كركاب سفينة أضيو ضيق السجن ومعنى والنضيو ضان وللطوطي وحد أديوي معس حد وذيض أبطل المعصية معنى نسوس مغيفس المكر نسوس مغيفس الله يسهل عليه أريد تحاسب جرس ربيس والتوي البلش أتبت ذنه سوف تنتقل إليك وأنت مشترك بسكوتك معه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أخذ الحديث وذلك أضعف الإيمان. أبدا هي وضع معنى تغير المنكر فقط على مستوى القلب، معنى الإيمان إلى ضعيف في قلبك. أبدا ترقب المنكر تستشل تسيول تقول شو لحرف فتد معنى معنى لا إيمان لك. إذا لهذه الأسباب أيها الإخوة نعود نسيول الأمر جد جد جدا، الأمر خطي ضرر ولا التفتيت. إمارة الصيف يسد العطلة الراحة تسندي سلماناكير معنى ونشت في حجي قلنا تقشرة يجي، لكن سمح كذلك إطار وانغ نتيباسا أن يخسن جنت المناكر لان كتر نيمارو أهل الخير للسوسمن أو الأسبابين يغنطورو قاع للأسف شديد، لكن رقبت في مجتمعنا إمارو أبت تنسي بس نطماني جي غد تنسي كتلو وقت توت المجتمع ولدي تتقيمه الدين ولدي تقيمه إن شاء الله دي غد يقيم سحبي ماذا بالوقوف بالوعي لازم نشرت بجن النخ أنا رسبت الطاوين النخ بالتليقنا النخ. هذه المعاصي دبتة أذكر ثلاثة لا تمطشرة سجودنت. أولها مخدرات، أولها المخدرات التي تدمر العقل الذي هو مناط التكليف. العقل لو شاش ربي لو شاش ربي يقول لبنادم أتعبد السيس أدعس بسيس القرآن أضيف كرسيس يتأمل بها يفكر في العواقب بهذه المخدرات يتخرب العقل. تصور تنعش في مجتمع بدون عقل وتتصرنا بس مجتمعه أرجز يوتف تدرتس بدون عقل الشغل منها يسوى الخمار المخدرات يتف تدرتس بتسي جيت مططس بتسي جيلس إيوه بتسي جيوت ماس معنى تتصور كل أنواع المعاصي التي تأتي بعد هذه غد تسدت وهي أم الخبائث المخدرات وني دق المرض نغدك المعصية كلا تسقود نتيدت لكن رقبت شباب من 15 17 تيزدنا 13 تتجر تتفحل ووراءها كذلك من يدعم ذلك من يسوق ومن يروج لهذه المخدرات بداعي المال وبداعي تهديد المهم لعدة أسباب يمروا السمطر ونغل نحدقن نشيل لكن في مستوى في من نغنغها نغدي سجن حد أغنغر سكت الحبت نغسجن كذا أدل قيمان نغنزواتيس. هذه المعصية الأولى لكن غنب الشن بالدرس. المعصية الثانية أيها الإخوة ديند أن ينقرنا سيمارو في العالم شذوذ الجنسي وهو عمل قوم لوط ماشيني غادي المعاصي تونتيا بكري مسيح شي لندولة الدمارو بالقوة لندولة الدمارو بالقانون لندولة الدمارو بالسلاح لأنه الدمار لابد أن تعترف بأن هذا الشذوذ أمر عادي يجب أن تتعامل وأن تتقبل وأن تتكيف وأن تساندهم وأن تقف معهم وتحضر أعراسهم قع لن جورنس أماني هدس نمار طيب زيوت أشين شو تكلب غلوم لاش مثلا من بين الأعراض التفنتات طيب زيوت شو تكلب غلوم لاش ورجس طيب زيوت أطفلي معه أطفلي وخلاص يمارو هذا الأمر كي قرغه توت يتوغ بكري معناه أمر شخصي بينهم تخكرمنا خطر كناس نتفاقن غرامة سيجن ربما قتل كما في الإسلام مسيح يمارو ديدو إلا يدول ديمارو الرباج إياك أن تصرح بأنك ضد هذه الحركة المثلية أو الحركة النسوية وما يتبعها من الطيارات لن تسدد لكن رقم يمارو وسيلة مع الإعلام قال لي السنبسون. والمعصية الثالثة وهي معصية الإلحاد وهي معصية لا إله ولتحسي ديني لابن دمي لديني قد ربي. وهذا الإلحاد قد يكون إلحاد شعوري قلبي التعاشى منشيخس لا يمس ربي كأفكار كفكرة كمعلومات مسح كواقع كسلوكيات كأوامر كنواهي لجديني قاعد قد ربي يجر أشينية معنى كل هذه الأمور عبارة عن خرافات عبارة عن أساطير الأول يمارو أتوت هذه المعاصي أبتو تنتد في مجتمعات سواء ما يسمى بالمخدرات نخش شدود ما تشيك السمق في قوم لوط ما يعاقبتهم وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر أقرد بتا هذه القرية دمرها الله سبحانه وتعالى جعل عالي أسأل هامي ربي يضمر تمسح تياه لأنها لا تصلح لعمارة الأرض القضاء على فطرة الإنسان فطرة الإنسان الضوء ويتسمي ديني قل بنادم كل ما يتعلق بالإنسانية والفطرة والعدل والصدق والرحمة لاش ديني قشرة وإنما قرنسي قشرة ديني أو المصلحة المنفعة اللذة المتعة تجرد المتعة الأطفلي أو يتي المتعة الحيوان أو غيرها. أما بالنسبة للإلحاد أرقب تبدأ قل حد لكن رقب مد نقدن يا ربي مسحة الفص ربي بتي تجا من نقار فلان يتسفص ربي بتبدي ولا ألغى ما هو الشيء الذي يمنعه من القتل دبته ما هو الشيء الذي يمنعه من التعدي على الممتلكات الغير قد يصدم غروم ماشي بي شكر حرية شخصية أهمي ماشي قن ربي حاسب دينا. إذن هذه هي الخطورة هذه المعاصي لكي قرق خطورتها أنها تتجر وبقوة للأسف شديد إمارو لازم من بد وغد بد إمارو هذا الكلام هذا الخطاب موجه لمن بالدرجة الأولى الأسرة الوالدين بابد مما بابد مما لشغروا مكتل وقتت بالشمديس مع عطر وما لوقته كم مرة نقر دروسه أبابا أمما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة فأبواه المسؤولية الأولى فأبواه خطيط المعلمين خطيط الجمعيات ولاد الحيط المسؤولية رقم واحد دين الوالدين شادي مارو يستصف يعزم اللاش صلحا يا يمارو بالدرع غيف بالدرع غيف ما ترق طروم بالدرع غيف ما تقم عطروم ترقم بالتلال المخلصان هذه كلها بداية التي غرسها البذور الأولى لهذه المعاصي حماك خربت الشباب وما ترقم سولت مع برصهم عطروا ما ترقم ديس ربما بدأت فيه بعض هذه البذور هذه البذور تقيمة دي ما بدرا قيمة جعلك بالسيبسي الدفغ يمارو في معارضة آيات في معارضة أحكام في معارضة كثير من الأشياء الدقيمة يمارو بتا لازم نجند علماء نجند مراكز للبحث نجند معنا أتشك تكلف تزعلك تجار سمني قال الوقاية خير خير من العلاج وليمكن نشين وغند زاد العلاج ماذا بينا نشين أن قمت على مستوى الوقاية الحمد لله المجتمع النغلد كل مقومات الوقاية كل الخير كل مقومات الوقاية أبنائنا من هذه المعاصي الحمد لله لن في مجتمعنا مسيحي مارو لابد أن نثمنها لابد أن نقف مع بعضنا البعض لديني تمجيدة لديني المدارس لديني هيئة عرفية لديني كل هذه الأمور تجلب ندم يخضع يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى إذن هذه مسؤولية مسؤولية الوالدين أدي قيمة الوالدين مارو الصيف سيرتو الصيف قضية الطلاق قضية المشاكل حافظوا على أسركم حافظوا على أسركم من أجل سلامة أبنائكم أطلق الطمطوط تجسو طروة شضعنا للشاء الشيء من القيامة تحاسب ما الشاء أي سينوة ليس لصالحكم أيها الزوج ليس لصالحكم أيها الأسر أن تدمروا أسركم كلمة لن يسعد الأسر أدي الصفة صفرة ما القيمة إلى غيره أرجوكم هذه الأمور تنت أبتلان مرحبا أبتلاش لاش واتجهت معنى عجلي بسيونو أتصدق العائلة عجلي بسيونو أطلق معنى أنصبرت نتشكى الطلاق نتشكى سوفون نتشكى ومن بعد هذه الأولاد على من؟ يوعصن تناج طمطوط تفقص ورجس نغتلق ترجس الماني تضوا أرجس يقيم دبلا طمطوط ما نضي زوا هذا زوا الشدود معنى لكن الزات هذيك فهذيك فالمجتمعنا معنى هذا العالم للشرس الفتن فتنون كقطع الليل المظلم كقطع الليل المظلم عن الإنسان حتى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يتقلب بين الكفر والإيمان نهمي من شدة الفتن الفتن يغلب ابن آدم لا به لا عليه لا يتصلى لا تمجيدة ماشي لك نركب الحمد لله ربدي سلم ربدي بارك التفت فجأة ينحرف فجأة تخرج مع الدخان فجأة تلقيت مع الربا فجأة تلقيت مع المعاصي ما هو الشيء الذي جعله ينتكس سمني أرجوكم الأسرة الأسرة وما أدرك من الأسرة دين دون الحصن الأول أبدت الأسرة زوا كل شيء زوا تخوت البلومة الذين يوجهونها بس هذه السمو لنسم باللي الذي يعيقه في طريقه الأسرة سمني نزوا مباشرة يدمرون الأسرة إلا ما يسمى بالحرية النسوية حرية الأطفال إلى غيره من أجل تدمير هذه الأسرة قعلا زوان إلى تدمير هذه الأسرة سمني أيوة معنى وسنتيش الفرصة الأعداء. لا بد أن نقف مع الله سبحانه وتعالى، أن نقف مع السيرة النبوية، أن طلعت السيرة النبوية بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نخزر السيسة كنموذج كقدوة نقتدي بها. بعد ذلك المكلف رقم 2 دين المدرسة. المدرسة لازم نوعى أن سعزم طروان كيفية مواجهة هذه المعاصي، خطورة هذه المعاصي. نخاطب العقل ونخاطب العواطف، أنج كذلك أعمال ومشاريع. أن نشغل هذه النفوس الأطفال، نشغلهم بالحق، لأن هذه النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لكن نرقب مارو للأسف الشديد شد المدارس صحمت بطا الشورة إتصاد الشورة الويدان الشورة كل شيء الشورة بتدي في ديني بتدي في ممي جديد ليش بتدي في ديني هذا في ديني أمور صالحة تصلحهم في الدنيا والآخرة لا أبدا. لذلك المدارس لا بد أن نخدم أن سلت المستوى، أما ود نزرع مناعة إيمانية ومناعة فكرية في عقول أبنائنا وفي قلوب بناتنا. لازم أن نوض مستوايو خاطي المستوى لقنا وتشاهد خلاص شاهد ذا وحدي مستحبتها أقضاء ممي كيفوق ضط باب ملحد هون يعجب الحال ممي ضط باب دكتور بروفيسور مستح ملحد لا يعترف بالله أش يعجب الحال يدافع على الشذوذ والحد الثاني سجنه وليزوت يعجب الحال. سوى مني الركيزة الأولى أن عزمت أن تشتبسون، ولكن في المقام الأول وفي الهدف الأول لابد أن نجهز أن نساهم وأن نسكل من أجل إنقاذ أبنائنا من هذه الورطة من هذا الفخ الذي ينتظرهم. نسأل الله العافية. بعد ذلك المجتمع أيها المجتمع حاربة ونحفت توات المجتمع والله يتغضى ينغى الحال النفس أسعى أبناء المسجد من أبناء المسجد بشدة التصاقهم بالمسجد معنى في كل وقت تنتف تمجيدة الظهر العصر المغرب الدروس للأسف التف ضماني سأسعى يتجى بعض التصرفات لا تليق والله لا تليق بك لا تليق بك يا ابن المسجد أي تجد الحفل تلو حضان تجير صحي منين الحفلتو منين وين يحضر ديس تيزنان بورو خصك تقيد الوحدة الزوج تجد تفوت الحفلتني هاو تي علاه علاه تو طماني مجتمعنا تشط صماني نحافظ مجتمعنا بمثل هذه التصرفات ارجوكم والله نداء من القلب ايها الاخوه افرح في ماتش فرحت مديت افرح غبشه اود الفرقه التنيه اود الاناشيد نغبشه خاطر ديو تجد مد كذا مد لانتصل مد لان أقيمت السهر مد نتيجنا الوحدات الزوج نتجي صحا ميلا كان زوا خطري مارو ديك الفرصة تجي دي فوق هاتي قيمان سيقل شراء وداد طام طوت كيف تفوغت القيمان شراء وداد أسو تفوغ ديني ألش تفوغ شراء وداد أرجوكم أيها الإخوة ربا إن شاء الله ربا ونسجل على سوا ربا دي بركة الداروة من الحركتهم أنا غد تجي من الخير دل فرح إن شاء الله ربا دي جل حياتهم قاعد الفرح مسح لا يكون الفرح فيما يرضي الشيطان وإنما يكون فرحكم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أن لن يرضي الله سبحانه وتعالى ويحافظ على قيم مجتمعنا. إذن أنا أتفمر في أسباب هذه المعصية قلت الحق الوقت ضج درار يغلب أدي يمكن أتسولغ في أمرين في ربما في سببين سريع جدا أنزلت في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى يذكر لنا المعصية وذكر لنا أسباب المعصية غرنا سن نماذج في القرآن الكريم ذكرهم الله سبحانه وتعالى في أسباب الوقوع في المعصية ديس قضية الهبوط اكتوكت المكانة اكتوكت القمة يوطد كان في ريادة ما يوطد ديد منا اهبط منها اخرج منها آدم وحواء زيد اهبط منها خطاب مفرد الشيطان إبليس لين ديني وتغربي جسني كتل ما كانت التغربي كرمتني خيرت ماشي لربي مارو قاع لي خيرهم داني مانيت لي مي مارو داني ضيوف تدرت ربي ضيوف الرحمن ديك الخير داز اذا غير كتسن نماذج ذكرت ربي القران تغن ربي يكرمتني كتل منزله وطن كذلك ماشي لك انا شي الحمد لله لا غير كت نعم عظيمه جدا ولكن هذه نعم اقول نعم ايمانيه نعم إيمانية ما شاء الله في هذا المجتمع. بس هذه النعم وهذه المكانة ليس لسان غديس ربي أهبت ونت في عبريت سيد يمكن أغني صار ماشي صارني الشيطان ماشي صار بابنا آدم. الشيطان قبل أن يعصي الله سبحانه وتعالى رفع الله سبحانه وتعالى إلى درجة الملائكة، رفعه الله سبحانه وتعالى إلى صف الملائكة. الشيطان من الجن مسحي سيلة ربي إرقة ربي إلى صف الملائكة. بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود، بتجدني عصا، قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، شدني عصا. كذلك بابن آدم عليه السلام من شلك السن ربي خلقت الجنة يوشس الجنة فكلوا منها حيث شئتما. بعد ذلك يغرن الشيطان يصف تلت الجنة اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض أحد. أرجوكم هذه الكلمة اهبطوا سلي تذوي حدي أشين ربي فخ خرج منا، ما تستهش هذه النعمة، ما تستهش هذه المكان. أو لفظ توديك لفظ التقور يغلب أكلش توني يشتي أكلي جنبك تتدار تغطي التعلوت تتشين أخرج من الحانوت أشي غاد الحال نغاها. فكيف بالله سبحانه وتعالى أشي سوف خص الجنات أخرج منها اهبت منها ما تستاهلهاش. من يريد أن يكون في هذا الموقف في هذا في هذا المقام؟ كذلك نشين أدي يمكن لا قدر الله أو نعمة الإيمان أو نعمة المسجد أغنينا ربي أفغسيس أخرج منها أعطيش من ربي أعطيش من ربي هذه نعمة الإيمان نعمة هذه الدروس نعمة هذه المساجد. كذلك الصحة أشي تسربي أخرج من هذه الصحة أشي تسربي صحتك. كذلك العقل أشي تسربي العقلك. كذلك هذا الأمن والعافية أدي تسربي أقيم الشم من ربي أخرج منها أخرج منها أخرج منها. إمارو بدت سبب أن نبدأ في قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض تمكين وجعلنا لكم فيها معايش. ربي شد وشاء. إذن هذه الأسباب الوقوع في المعصية نذكر إمارو إن شاء الله بسرعة باش تكون طول، ربما في حصة أخرى سنذكر أسباب أخرى ونفصلها أكثر. قال الله سبحانه وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. اشتدي إمارو الحمد لله تلال هنا مدلان تظلال مدلان تزوما لنزول الحيجة تصفر لنخدمة لنمنشن كلش معنى الخير لا منتشر. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. شد الخير اللي تتفت أي ما شد الدس السبب الأول في الوقوع في المعصية نغل بدر الأولى في الوقوع في المعصية دبتا قليلا ما تشكر. أركس دو حدي على كلمة قليلا ما تشكر أرجوكم معنا يحتاج شيء من التركيز في هذه قليل ما تشكر. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة معنا مكانة هذا الإنسان خلقك فعدلك أرقب كل جن أدرك بمس نعم لا تغير صحة لا غير الحمد لله العافية وغيرها. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الإنسان فأمر الملائكة أن يسجدوا لهذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم كرمك الله سبحانه وتعالى حيا وميتا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. كلمة ذني أمر، أمر من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. أمر إبليس أن يسجد لي لآدم ولكن نعم وهذا إبليس امتنع. كذلك يمكن أن تستني إبليس ونزع سجود ونضع الإنسان ما منعك من الصلاة إذ أمرك الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ما منعك أن تحسن لزوجتك إذ أمرك الله سبحانه وتعالى، ما منعك أن لا تأكل الحرام إذ أمرك الله سبحانه وتعالى. سرزدني كل نيلان يمرش تسربي نغيناي تسربي سرزدني أن كان إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. أحلى نشرب الخمر ضحرة مع لتس الخمر ربي يمرك علاش هاني بتت سبب روح تزلل هم تزلل بتت سبب تواضع هم تواضع هم تكبر هم تزعلك ديمانك ربي يمرك. ما منعك بهذه الطاعة، ما منعك بالالتزام بهذا الأمر، ما منعك بالالتزام هذه النواهي. الربا ضحرة لاش العري ضحرة كاش معور الظهر الله حدا نديس يغلب المعاصي شي تشتمتا بتت سبب سد ذلك بتت سبب ربي أغنيش المعصيات أغنيش بالضبط سبب هذه المعصيات بتا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين بتد المرض داني طبعا هو داني مرض قلبي من أسباب الوقوع في المعصية أن يكون في قلبك مرض بمجرد ولج يسق المرض بداية الهبوط بداية شين ربي فصل الجنة الجنته وتتدفع لأن هذه الجنة لا يدخلها إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم تهر قلوبنا من النفاق والرياء والكذب ركبت ذي وحدي ذان بطل المعصية يرقبي منس أنا نحتاج أنا أكثر من آدم نشيل قيمتي كل ما كنت كيف آدم منش تمد ليرقبي منس دق قمة دق الشرع يف مدن يف يواس يف وتماس يف الجيرانس يف وني يف كذا لأن قنص مرض العجب الإعجاب بالنفس نغ قنص مس مرض الكبر متكبر يرقبي ما سجنا متن قاعدي بالظن داني دي صرت معصية مع بعض العجب والكبر كذلك الحسد وفي نفس الوقت ديس ازدراء الآخرين الانتقاص من الآخرين إساءة الظن بالآخرين يرقبي ما سوني غسطون به همي وني غسطون به همي شي ناش غيره أنا خير منه يرقبي ما سوى أهل لهذه النعمة لهذه الصحة لهذه الأولاد لهذه الزوجة لهذه السيارة لهذا المال سماني غيرك ترقبي دي منك هو أحسن من الناس سماني أيها الإخوة أيها الأخوات وسيلة تسلى عاود كوريكن أضد لولس عملية شريحية للقلب أن نرقب بتي لا دينك متقال درة لكن يرقب غيمانك دي قل شراء لكن يرقب غيمانك يفخ فلان غيفخ فلانة هامتني فلانة تجو هامشو الجيغ الحسد والكبر وهذه الأمور هذه الأمراض الثلاثة الخطيرة معناها لكان في خطر ضوند المرضو يجو إبليس لا يسجد لآدم كذلك أنت ربما بهذا المرض سترتكب كثير من المعاصي أنظر مباشرة إلى معصية آدم دبتها المهم قال فاهبت منها هذه الكلمة أرجوكم معنا أن تسطروا عليها قال فاهبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين إلى غيرها ثم ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ركبتها شل الجنة لن يمروا لهنا لن تعاشان طروصان نخدم كل شيء جون بريك مسحبتها فكلوا من حيث شئتما صورة الجنة تودس ملايين من الأشجار ملايين من الثمار فاكلوا منها حيث شئتم تزيتك تبرك وتقرب غلديس لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان بتضمع صيد ذاني شد نعم قعر زمنت ربي وشيش الخير داز علوك قعت حلالين اقن برك ضحرة دبتا ذاني لين تشاهوت يقول شاق قرناس لبنادم يتم النغي يتشاه لا تغلب نفسي وندي حلال لا تنتشاهي ده حلال وأنت في عبادة تأكل وتشرب وأنت في عبادة تقرب زوجتك وأنت في عبادة أتقل دي قشرة وأنت في عبادة معنى ربي لو شاك كثير من الأشياء تتفرج فيها تستمتع بها تتلدد بها وأنت في عبادة وتؤجر على ذلك وبالمقابل إلى يشجدين البعض في السيون كاختبار إنه يتولجر غلديني ولجر غلديني أربعات شطزود غلديني البنات ما تتجه خطر يتشاها أديش قاعي في السيون دي حلالا أدي زوا الله حرام دبتة داني أسنجل إسقاط في مجتمعنا نخفي حياتنا دبتة أتلقي نتعاش الزوائد نتعاش الزوائد نتشاها نتبع الهوى نغني يغنينا الهوى نغني ديوي يقل حد ديوي دقا شاكا نتبعت بغض النظر هل يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي الله أنجم أنجل على سن غبهان كما يرضي الله لاش أخويا أتشايخ الدوغ كذا الدوغ الموسيقى الدوغ الرقص الدوغ هكذا أتسود الشايخ الخمر أتملشدها الشايخ الزينة لباسك ساتر الشايخ أزوغ مثل العوري وغيرها لذلك لكن نذكر سني بسيوان إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد مش كنت طول وجار. المرض الأول السبب الأول في الوقوع في المعصية أمراض القلوب، من بين هذه الأمراض العجب والكبر والحسد، يستتبعها بالتبع ازدراء الآخرين أو السخرية بالآخرين أو الانتقاص من الآخرين أو سوء الظن بالآخرين. السبب الثاني دين دشاها أني شنا نفسي تتش يتغدس أول نفسي تتش سور أشتاوي قشرا لن ضحرا، بس هذه النفس باش كوشتيوي قشرا لن بس ضحرا إناس اشتاد أني لي جربي دحلة دازع لو كغلب أرباش يبارك ديش أرباش تسبها إن شاء الله أرباش تسبها جارة الطاوية نتش يسبها طمطط تش يسبها يتليش أش يبارك ديسن إن شاء الله باش كو تقل قاع الحرام باش كل بلادهم اللي تقل قاع الحرام. إمارو ما علينا إلا أن نتواصل بالحق ونتواصل به بالصبر. أن بدت أن مشت. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.